بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا عند الكلام على قياس الشبه، وسيأتي من كلام ابن القيم رحمه الله أنه يذمه ويبطله، يعني ابن القيم. نقرأ أولا كلام المصنف ونوضح ما يتيسر إيضاحه من كلامه، ثم بعد ذلك نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقياس الشبه قيل إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمضي المتردد بين البول والمني، وقيل إلى آخره. فهنا يتكلم على قياس الشبه. العلماء يقولون ان ظاهر كلام اهل اللغة والاصول التفريق بين المماثلة والمشابهة، وان مثل الشيء هو ما ساواه من كل وجه، واما شبيهه يعني مثله ما ساواه من كل وجه في ذاته في صفاته، واما شبيه الشيء فهو ما كان بينه وبينه قدر مشترك من الاوصاف. وحينئذ المشابهة قد تقوى وقد تضعف، لأن المشابهة شبيه الشيء هو ما كان بينه وبينه مشابهة، ما كان بينه وبينه مشابهة أو مقدار مشترك من الشبه، هذا المقدار قد يزيد وقد ينقص، وحينئذ قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، فتتفاوت المشابهة في هذا الباب. فقياس الشبه مبني على هذا، أن الشيء الفلاني يشبه الشيء الفلاني فيلحق به. لذلك قال: قيل هو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما. يعني القياس في الأصل كم يكون عندنا فيه أصول؟ لا، يعني أصل واحد. القياس أركانه أصل وفرع إلى آخره، فيكون فيه أصل واحد، لكن في قياس الشبه يكون عندنا أصلان، ونريد أن نلحق الفرع بأحد هذين الأصلين، لأنه متردد بينهما، يشبه هذا من وجه ويشبه هذا من وجه، فننظر. لذلك بدأت بالكلام على أن هناك فرق بين المماثلة والمشابهة، وأن المشابهة هي الاتفاق في قدر مشترك قد يزيد قد ينقص، فحينئذ ننظر إذا كان الفرع مترددا بين أصلين يشبه هذا ويشبه هذا، نلحقه بأكثرهما بهم بأكثره أو يعني بأكثرهما شبها به. إذا كان يشبه الأصل الأول أكثر ألحقناه به، إذا كان يشبه الأصل الثاني أكثر ألحقناه به. ننظر أي الأصلين بين هذا الفرع المتردد وبينه قدر مشترك أكبر فنلحقه به، هذا المعنى. إذن عرفنا أن من حيث الفرق والتصور الإجمالي القياس غير قياس الشبه، يكون عندنا أصل واحد، ونحتاج أن ننظر هل هذا الفرع نلحقه به أو لا. وأما قياس الشبه فيكون عندنا أصلان وربما كان عندنا أكثر، وهذا الفرق متردد بين هذه الأصول أو بين هذين الأصلين، ونحتاج أن ننظر أي هذه الأصول أكثر شبها بهذا الفرق، أو أن هذا الفرق بأي هذه الأصول أكثر شبها سنلحقه به. قال: وقياس الشبه قيل، لأنه سيذكر أقوالا، هذا القول الأول في تعريف قياس الشبه وهناك تعريفات أخرى. قال: قيل إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة. الآن الأصول في هذا ما هي؟ الحر والبهيمة، والفرع ما هو؟ العبد. فنريد أن ننظر العبد وجوه الشبه أكثر بينه وبين الحر أم بينه وبين البهيمة. فهناك من يقول نلحقه بالحر لأنه مكلف، ولأنه ينكح ويطلق، ولأنه يدخل الجنة أو النار، ولأنه سميع بصير ويعقل ويفهم الخطاب، ويصلي ويصوم ويتصدق إلى آخره. فقالوا هذا أشبه ما يكون بالحر، أين هو من البهيمة؟ وهناك من قال إنه أشبه ما يكون بالبهيمة لأنه مملوك، لأنه مملوك، ولأنه يباع ويوهب ويوقف ويشترى ويعتق وغير ذلك من الأوصاف التي تجعله أكثر شبها بالبهائم. طبعا العتق لا يكون شبيها بالبهائم في باب العتق، لكن كونه يباع ويشترى ولا يملك وهو مملوك لسيده ويوقف ويوهب ويورث وما أشبه ذلك، فحينئذ هذا العبد متردد بين هذين الأصلين. طيب نحتاج هذا في ماذا؟ قالوا إذا جني على العبد، إذا جني على العبد جناية خطأ مثلا، نحتاج هذا في مسائل. لكن منها إذا قتله شخص على سبيل الخطأ، فإن قلنا هو يشبه الحر ففيه ماذا؟ الدية، فيه الدية. وإذا قلنا إنه يشبه الحيوان والبهيمة ففيه القيمة، ففيه القيمة. فحينئذ قد تكون قيمته لأنه عبد عنده حرف وصنائع وغير ذلك أضعاف دية الحر، يعني قد تكون القيمة أغلى وقد تكون القيمة أقل، مسألة الدية مثابت، لكن مسألة القيمة. إذا جعلناه كالحر، جعلناه كالبهيمة، قلنا القيمة. قد يكون هذا العبد صغيرا، قد يكون هذا العبد زمزا معاقا فيه علة وآفة، ثمنه رخيص فيعطي أقل ما يكون. وقد يكون هذا العبد فيه من الصفات الكبيرة وعنده من الصنائع وعنده من الحرف وعنده من الأشياء ما يجعله غالي الثمن جدا، غالي الثمن جدا، خبير نوعه هذا العبد. كم يشاهد المهم قد يكون العبد هذا غالي الثمن. فحينئذ يرجع إلى هذه المسألة، يرجع إلى هذه التي نحن فيها. طيب قال مثال آخر، مثل الأول بالعبد، قال مثال آخر، قال والمذي المتردد بين البول والمن. هناك من يقول الآن ما هو الأصل؟ البول والمن، ما هو الفرع المتردد؟ المذي، المذي هو الفرع المتردد، والأصل البول والمن. قالوا طيب المن هل يشبه البول أكثر ولا يشبه المذي؟ هل يشبه البول أكثر ولا يشبه المني؟ فهناك من قال إنه يشبه البول أكثر، إنه يشبه البول أكثر لأنه يخرج من نفس المخرج. مثل هذا الكلام على المخرج، البول والمذي والمني يخرج من مجرى واحد، فما هناك مشابهة في مثل هذا البول. لكن قال أن المذي لا يخرج، يخرج بشهوة ومقدمات الشهوة، فإنه يشبه المذي، وفيه من اللزوجة والغلظ الجرم فيشبه المذي. وهناك من يقول إنه مأمور بغسله لأنه نجس، والاستنجاء منه وغسل ما أصاب الثياب منه فإنه يكون شبيها بالبول. المهم اختلفوا، وهل يلحق بالبول أم يلحق بالمني. وعلى كل حال البول نجس باتفاق، والمذي أيضا نجس باتفاق، المني مختلف في طهارته ونجاسته، والراجح فكما مر بنا مرارا في كتب الفقه الراجح أنه طاهر وإن كان موجبا للغسل. قال وقيل يعني هذا التعريف الأول مثل له الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما. القول الثاني قال وقيل أي جمع بين الأصل والفرع بوصل يوهم اشتماله على حكم ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. قال نجمع بين أصل وفرع. الآن التعريف الأول عندنا أصلان أو أكثر، هنا عندنا أصل واحد نلحق به ذلك الفرع، لا بأن الجامع بينهما العلة، لكن الجامع بينهما أن كل منهما مفضل إلى تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، يعني اتفقا في حكمة التشريع ليس في العلة، لأن الحكمة من أمور التشريع كما مر بنا من قبل تحقيق المصالح أو تكميلها، تحصيل المصالح أو تكميلها، وتعطيل المفاسد أو تقليدها. فهنا الآن يقول الجمع بين الأصل والفرع بوصل يوهم اشتماله على حكم ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة طيب وقوله يوهم اشتماله على حكمة ما في أصل الكتاب في الروضة في أصل المختصر، فقال على حكمة الحكم، قال بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم، ما قال على حكم ما، إنما قال على حكمة الحكم إلى آخر التعريف، على حكمة الحكم يجب مصلحة أو دفع مفسدة. قال ابن وصف إما مناسب معتبر الوصف المناسب الذي تناطره الأحكام، قال إما أنه يكون مناسب معتبر، والقياس في هذا الباب يكون قياس العلة، لأن الإلحاق فرع بأصل بعلة تجمع بينهما. قال ابن وصف إما مناسب معتبر كشدة الخمر أو لا، يعني إما كشدة الخمر وجوه الإسكار فحينئذ يكون هذا قياس العلة. قال أو لا كلونها أو طعمها الذي هذا الذي يسمى الطرد، لأن الوصف الطردي هذا ما يترتب عليه الحال، لأن كون الخمر حمراء، كون الخمر مائعة، فكون الذي يشرب الخمر يدور، هذا الأمان ما نلحق هذا بالخمر ونقول هذه العلة، هذا وصف طردي، كون هذا أسود، كون هذا أعرابي، كونه إنسانا. قال أو ما ظن مظنة للمصلحة، واعتبره الشارع في بعض الأحكام كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف إلى آخره، يعني يقول هذا القسم الثالث قياس الشبه، يعني يريد أن يقول الوصف باعتبار أحكام القياس إما أن يكون قياس علة كالأول أو قياس طردي كالثاني أو قياس شبهي كالثالث، كما سيأتي هو يقول فالأول قياس العلة والثاني طردي باطل والثالث الشبه إلى آخره. طيب يقول كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه منسوحا تارة وببقاء أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلا في الطهارة الأخرى، يعني اختلف في مسح الرأس وإلحاق مسح الخف به في نفي التكرار. هناك من قال الرأس لا يكرر مسحه كما يقول الجمهور، لا يكرر مسحه، طبعا الكلام هنا على يعني جعلها الدليل فيها والحجة فيها القياس، وإلا العلماء لهم كلام آخر في كونه يعني لا يكرر، قالوا الحديث لا يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وإنما مسح رأسه مرة واحدة أقبل بيديه وأدبر، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي و علمنا كيف نتوضأ، ونقل أصحابه ذلك وما كرروا. الشافعية بنوا التكرار والتفليط في المسح على حديث ضعيف في ذلك. هناك من اعتمد في هذا على القياس. الآن الكلام على هذا ليست مناقشة مسألة كمناقشة علمية مبنية على جميع الأدلة الواردة في المسألة وما هو الراجح، الكلام على مناقشة هذه المسألة التي بين أيدينا بناء على هذا الباب. وأما يعني لو نوقشت يعني كمسألة فقهية فهناك حلول أخرى غير هذا المذكور. فيقول هناك من قال الرأس لا يمسح قياسا على الخف، يعني لا يمسح ثلاثا قياسا على الخف، لأن الخف لا يمسح إلا مرة واحدة. طيب الآن الذي جعل الخف أصلا والرأس فرعا، فما هو دليله على أن الخف يمسح مرة واحدة؟ قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرأس الذي هو أصل وليس بدل، لأن المسح على الخف بدل وأما المسح على الرأس فهو أصل. لكن من أي الإيضاح هذا؟ هم جعلوا الخف المسح على الخف أصلا الذي هو بدل، جعلوا الأصل فرعا الذي هو مسح الرأس، وقالوا كما أن الخف لا يمسح عليه إلا مرة فالرأس لا يمسح عليه إلا مرة واحدة، لا يمسح عليه إلا مرة واحدة. والذين يعني قالوا بالتثليث قالوا هي عبارة، مسح الرأس عبادة أصلية، عبارة أصلية وركن من أركانه وفرض من فروض الوضوء، فإن فروض الوضوء الوجه والرأس واليدان والرجلان أو القدمان. فقالوا حينئذ هو أصل من الأصول وعبادة فرض من فروض الوضوء، فيلحق بقية الأعضاء، ما يلحق بالبدن، فيثلث. فحينئذ هل يشبه الأعضاء أو يشبه المسعى الخف؟ فمن قال يشبه المسعى الخف قالوا إنه يمسح مرة واحدة، مع أن هناك فروق كثيرة بين المسح على الرأس والمسح على الخفين، بين المسح على الخفين. لكن هو إيضاح لهذا الذي ذكر. قال أو ما ظن مظنة للمصلحة، واعتبره الشارع في بعض الأحكام كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تارة، وبباقي أعضاء الوضوء، يعني هناك من ألحقه بباقي أعضاء الوضوء فقال يثلث، وبباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلا في الطهارة أخرى، أصلا في الطهارة أخرى أي تارة أخرى. قال فالأول قياس العلة، أين قياس العلة؟ لما قال إذ الوصف إما مناسب معتبر تشبس الخمر، فإذا ألحقنا به غيره مما فيه علة الإسكار فهذا قياس العلة. قال وكذا اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا من حكم، يعني إما بنص أو إجماع أو بغير ذلك من وجوه استنباط العلة الصحيحة. فإذا أثبتنا أن هذا الأصل معقول المعنى وكانت العلة ثابتة إما بالنص أو بإجماع أو أثبتناها بإحدى الطرق التي سبقت معنا من الطرق الصحيحة التي بواسطتها نثبت كون ذلك العلة مناطا للحكم وأنه وصف مناسب لتشريع ذلك الحكم، فحينئذ نلحق به ما كانت نلحق به في الحكم ما شاركه في العلة. هذا هو قياس العلة، هذا هو قياس العلة الذي قاله النوع الأول. قال والثاني طردي باطل، وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يعلم خلوه من المصلحة. الوصف الطردي القياس الطردي الباطل هو الجمع، هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يعلم خلوه من المصلحة، يعلم خلوه من المصلحة. مثل ماذا؟ كون هذا أسود، كون هذا طويل، كون الخمر مائعة، كون السكران قد يهني أو يتمايل، كون هذا إنسان. طيب قال الثالث الشبه، أي قياس الشبه، وهو الجمع بين الأصل والفرع بوجه شبهي بناء على التعريف الأخير، الجمع بين الفرع والأصل بوجه شبهي، هذا بناء على التعريف الأخير. أما على التعريف الأول فهو إيش؟ الفرع متردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه. قال والثالث الشبه، قياس الشبه. قال وفي صحة التمسك به، الضمير في به يعود على ماذا؟ على قياس الشبه. قال وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي رحمهما الله، والأظهر نعم أي صح التمسك به وأنه من القياس المعتبر. هذا رأي المصنف. قال والأظهر نعم، يعني الأظهر أنه صح التمسك به لإفادته الظن. قال لأن القياس يعني هو يفيد الظن، وكذلك أيضا قال قياس الشرع يفيد الظن. قال خلافا للقاضي فعنده أنه يفيد الظن في ثبوت حكم الأصل في الفرع، قال وهذا متبع شرعا. قال والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية، وقيل بما يظن أنه مناط للحكم. يعني هنا ثلاثة أقوال، يعني هل الاعتبار بالشبه الحكم أم الحقيقة أم بما يغلب على الظن أنه مناط الحكم. طبعا كونه الاعتبار بالحكم يقول يعني الآن العبد مثلا، العبد مثلا هل نقول يعني يلحق بالبهيمة أو يلحق بالحر حكما أم حقيقة؟ فقال الكلام على الحكم، يعني هل يملك أو لا يملك، فهل هو كالحر من حيث أنه يملك إلى آخره أو أنه كالبهيمة. فيقول هنا والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة، يعني أنه من حيث الحكم لا أنه يشبه حقيقة، وأن هذا الفرع يكون من هذا الأصل حقيقة، إنما فيما يتعلق بالحكم، يعني مسعى الحكم في المسعى للرأس من حيث الحكم، يعني عندما قال بالقياس كما سبق لا من حيث الحقيقة، هذا شعر ورأس وهذه قدم عليها خف. فيقول والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علي الذي يقول بل الاعتبار حقيقة. قال وقيل قول ثالث بما يظن أنه مناط للحكم، بما يظن أنه مناط أنه مناط للحكم. طيب انتهى الكلام، كلام مصنف على قياس الشبه. نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله عليه حول هذه المسألة، يقول في إعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 98 لولا أن الكلام طويل لا أمنه. قال فصل، قال قياس الشبه فصل، وأما قياس الشبه فلن يحكيه الله سبحانه إلا عن المبطلين، فمنه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إيش فعلوا؟ قالوا هذا يشبه أخاه، أخوه سرق مع أنه ما سرق يوسف عليه السلام حاشاه، فقالوا هذا أخوه أيضا مثل. قال فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليل العلة، ليس قياس دلالة ولا قياس علة. قال فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلها، وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف، فقالوا هذا مقيس على أخيه، هذا مقيس على أخيه، بينهما شبه من وجوه عديدة، وذاك قد سرق فكذلك هذا، وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ، والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي. قال وهو قياس فاسد، والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كانت حقا، ولا دليل على التساوي فيها، فيكون الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها. قد يكون أخوان أحدهما من أعلم أهل الأرض والثاني من أفضل أهل الأرض وهما لأب وأم، فهل نقول هذا لأنه أخوه إذن هو مثله ملحق الصالح بالفاجر أو بالكافر وملحق الكافر بالصالح بجامع الأخوة؟ هذا غير صحيح. قال ومنه قوله تعالى إخبارا عن الكفار أنهم قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، فاعتبروا صورة مجرد آدمية وشبه المجانسة فيها، فاستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبيهين حكم الآخر. يعني لما قال للنبي ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني إيش؟ أنت لست نبيا لأنك مثلنا، لو كنت نبيا نحن أنبياء أيضا،

ولا شك ستبقى المسألة بحال خلاف في هذا، يعني ستبقى المسألة في هذا بحال خلاف، لكن يعني قياس الشبه يعني ضعيف. حينئذ أي واحد من أهل العلم في ما يتعلق بالعبد هو يعني سيرفع بهذا أو هذا، ما عنده يعني في مثل هذا يعني بينه. إن جاء إلى مسألة القيظة في إذا جني عليه ما سيقول له بهذا أو هذا، وما عنده في هذا دليل، ما عنده في هذا دليل الحال. حتى في العبادات يعني يختلف عن حر، يعني لا يجوز له أن يحج إلا بإذن سيده، لا يجب عليه الجمعة ولا الجمعة، بخلاف الحر يجب عليه الجمعة والجمعة. ومسائل أخرى يعني فيما يتعلق بالزكاة، فيما يتعلق ما يملك حتى ما يزكي، فلو أراد أن يتصدق أشبه ذلك. ممكن أن ينزل يعني كلام ابن القيم رحمه الله على القسم الثاني وعلى الذين غلوا في هذا القسم، يعني ككل يعني في قياس الشبه ككل، ولا ينظر إلا إلى يعني أصل المشابهة وبعد ذلك يبني عليها يعني أحكام، ولا يلتفت إلى النصوص ولا العمومات ولا إلى الأدلة، أو يكون يعني في القياس الشبهي الذي هو القسم الثاني لا في الأصل الذي يكون مترددا بين هذا وهذا، فحينئذ يعني ننظر بأيهما يعني شبهه أكثر فنحقه به. الله أعلم. يمكن يعني أن يتوسع أكثر في يعني مثل هذا، قد يجد الإنسان يعني من كلام العلماء ما يعني قد يجد يعني كلام لبعض العلماء وضحوا كلام يقيم وزلوه على يعني جانب معين، وكذلك قد يكون كلام لغيره يحتاج إلى توسع أكثر.